بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايز بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. بيوتنا النهاردة منورة بالدعاء. ليه دايما بنقول الدعاء مختلف في رمضان وليه دايما بنركز عليه؟ قبل ما نبدا حلقتنا خلينا نتفق على المواعيد اللي الناس كل شويه تكتبها في الكومنت. انا مش عارفه اعمل ايه, يعني احنا هنعمل ايه اكتر من اللي احنا عاملين العناوين على قلب الصفحه وبنعيد كل شويه وبنقول احنا موعدنا في رمضان يا جماعه يوم الحد والثلاث والجمعة والخميس. إن شاء الله الخميس الجاي هنبقى موجودين بس الخميس مش ثابت, يعني الحد وثلاث وجمعة الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 10. القناة اسمها قناة وطن, وطن الأبيض اللي انتم شايفينه ده اسمه وطن, والتردد 1-2-6-8-7 أفقي. تمام, التواصل معنا عبر البرنامج فيه حاجتين دلوقتي واحنا نزلناها على الصفحات وان شاء الله تنزل من الاسبوع الجاي, هتبقى زي موجود عندكم برضو ان شاء الله على الشاشات. في حاجتين, عندي رقم التواصل بتاعنا تكتبوا بس على رسالة واتس, لا بتتصل ولا بتقول ولا اي ولا تعملوا اي حاجة, اكتبوا رسالة واتس عايز اكلم الدكتورة فريق التنفيذ جزاه الله خير هم اللي يقوموا بالاتصال بيك, والله احنا اللي بنتصل. ده رقم واحد. رقم اتنين من التواصل معنا بالنسبة للامهات والبنات, يعني انا جالي كمان من البنات عايزين نشارك معاك في البرنامج واحنا في بلاد تانية, احنا مش في اسطنبول او احنا في بلاد تانية اللي فيه الناس اللي كانوا من شمال كندا والناس اللي من فرنسا والناس اللي من اسبانيا اللي عايزين يشاركوا معنا في البرنامج. عملنا لكم ايميل جميل جدا وموجود موجود على الصفحة وان شاء الله ينزل من الاسبوع الجاي متثبت على الشاشة عندكم. الايميل ده هتبعتوا عليه مقطع دقيقة دقيقة ونص اقصاك ودقيقتين عندي دقيقتين تقولوا فيه اللي انتوا عايزينه وان شاء الله مشاركاتكم هنعرضها في قلب البرنامج باذن الله تعالى. في شكل جديد باذن الله خلاف استوديو التحفه اللي انتوا شايفينه دوت, ونشكر طبعا كل اللي شارك بقى من اول محمد عماد للمهندس وليد مهندسه هبه كل الناس اللهم بارك اللي شاركوا جزاهم الله خيرا. في شكل جديد للبرنامج هنعلن عنه في بعد رمضان, لكن انا من هنا حابه ابشر كل البنات, انا بقول اهو حته كده حته تسريبه لكل البنات وكل الشابات في سن ثانوي وسن جامعه وبعد جامعه بحاجه بسيطه, ان شاء الله لكم مفاجاه مني بعد رمضان وبعد العيد لو ربنا احيانا وما متناش والقيامه ما قامتش ان شاء الله عشان احنا في علامه الساعه. اديكم بشرى لقدام. يلا نخش على عنوان حلقتنا, يلا بينا. انا عايزه الحلقه ديت وانتم بتسمعوها تعملوا شير كده لكل الناس وتعملوا لهم كده منشن عشان يجوا يحضروا اللايف. هنقول النهارده كلام جميل جدا, ادعو الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك لنا في الوقت ويبقى فعلا معانا نقدر نخلص. وعشان عايز اقول لكم حاجه كتيره جدا, ليه الدعاء مختلف في رمضان؟ ليه احنا دايما بنركز صوموا وادعوا صوموا وادعوا لابو لما تيجي مش عارفه يحصل ايه ادعوا ادعوا ادعوا ليه؟ بصوا معايا انا هقول لكم النهارده فضل الدعاء وبركه الدعاء واسرار الدعاء, وهقول لكم على بعض القصص للناس اللي كان لهم حال مع الدعاء وازاي في رمضان الدنيا مختلفة. والله تاني وبقول كل سنة الجملة ديت وناس حفظتها من الفانز عايز اقول لكم واحفظوا عني الجملة دي, ما عهدنا اسمعوا ما عهدنا على الله عز وجل ادعية رمضان المكتوبة ان ما يجي رمضان اللي بعديها الا ويكون استجاب. صدقوني ربنا بيستجيبها كلها كلها, أدعية عرفة أدعية رمضان أدعية ليلة القدر كل الكلام ده ليه؟ الله سبحانه وتعالى يستجيب. ليه الدعاء مختلف في رمضان؟ عشان الدعاء مخ العبادة, ده هو العبادة نفسها. حقيقة الدعاء هو إيه؟ افتقار إلى الله عز وجل, التبرؤ من حول وقوة العبد, وده أقصى يعني درجات العبودية, وإن أنا استشعر الذل أنا بشر أنا عبد لله وفيها معنى ثناء على الله لبحمد الله وبثني عليه بأسمائه وصفاته, وكمان إن أنا بنسب الكرم والجود لربنا اعطيني يا رب. ما هو الدعاء اللي إيه بصوا اعطيني يا رب من علي يا رب. الدعاء سبب لانشراح القلب, الدعاء سبب. عارف عايز لو انت مهموم قوم ادعي، لو عندك هم وغم وقوم ادعي، قوم هتلاقي شويه كده انت بتدعي بالحاجات المعروفه وبعد كده خلاص ربنا فتح عليك. الدعاء استغفار، الدعاء خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، الدعاء دليل التوكل على الله سبحانه وتعالى. سر التوكل وحقيقه التوكل اعتماد القلب كليه على الله سبحانه وتعالى، الاخذ بالاسباب واللي انتوا عارفين احنا بناخد بالاسباب الدنيويه معروف، وده ده جمال الدين، ده جمال ديننا. عندنا الامر ده مش موجود في بقيه الناس، ما عندهمش الحته اللي هي حته اليقين في الغيبيات واليقين في موعود الله سبحانه وتعالى. انا بدعي، الدعاء يعني بستعين بربنا سبحانه وتعالى، الدعاء يعني بفوض امري الى الله سبحانه وتعالى، الدعاء عارفين يعني ايه؟ علو الهمه لله سبحانه وتعالى. انا بعمل ايه؟ باوي الى ركن شديد. الركن الشديد ده ايه؟ اللي انا بنزل بيه حاجتي لربنا سبحانه وتعالى، بستعين بيه في كل الامور، بستغني بالله عن كل البشر، ده الدعاء. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كان بيقول ايه؟ وكلما قوي طمع العبد في فضل الله، بس فضل الله ورحمته فبذلك فليفرح، فضل الله لقضاء حاجتي انا ودفع اصلا الامر الهم او الغم او الضروره اللي عندي اللي بحطها عند ربنا، قويت عبادتي وعبوديتي لله. ليه؟ لان العبوديه لله معناها تذلل ودعاء، بقى انا ايه؟ انا حر من مما سواه، انا عبد لله فقط، لكن حر فيما سوى ذلك. وزي ما كان الطمع في المخلوق، انت عايز ما في ايدي الاخرين او ما عند الاخرين، دي عبوديه له. لا. لكن الغنى، غنى القلب الحقيقي ان انا مستغني عن دول وبلجأ لله، ده معنى الدعاء. شهر رمضان يا جماعة فرصة عظيمة جدا، مناسبة مباركة بجد، فيه بركات كتيرة جدا ان احنا نتقرب فيها الى الله سبحانه وتعالى. كل القربات والطاعات على رأسها الدعاء. اصلا مواطن الدعاء بصوا فين، والاجابه بتكسر اصلا فين في شهر رمضان، يلا عند الفطر، يلا مش عارفه فين، وهقول لكم الاماكن ان شاء الله في الاخر، ورقه وقلم وهتكتبوا معايا ان شاء الله. تعالوا نعرف مع بعض فضل الدعاء ايه. هو انا لما ادعي ايه اللي بيحصل؟ اصل ما اللي ما بيدعيش ربنا بيغضب عليه. بصوا كده اول حاجه كده تحطها في دماغكم، اللي ما بيدعيش ربنا بيغضب عليه. ليه؟ انت خلاص خالص بينك وما بين الدنيا. انا بستغرب جدا اما تيجي واحده تقول لي يا ده انا ما دعيتش من رمضان اللي فات، قلبي وجعني والله العظيم، قلبي وجعني من رمضان اللي فات. تقول لي كنا في ليله القدر كمان ليله، يعني مش رمضان كل ليله القدر، رحت دعيت وبعد كده السنه اللي بعدها خلاص خلصت. غلط. اللي ما بيدعيش ربنا بيغضب على اللي ملوش حل في الدعاء والمناجاه كل يوم. خلاص ربنا يقول له انت بينك وبين خلاص، روح شوف اقضي حاجتك بقى طالما انت مستغني. الله عز وجل يحب عبده اللحوح. عارفين اللحوح يعني ايه؟ يعني كل شويه يدعي. الرسول عليه السلام فضل يدعي بحاجه 40 يوم متواصل يدعي بيها. لا الحاح، انا اعرف ناس بالسنين بتدعي وتقول يا رب انت حابب صوتي في الدعاء، لم تقضى لي هذه الحاجه يا رب، ولم يقضى لي هذا الامر، يا رب انت حابب تسمع صوتي. هو ده تاخير الحاجه. وهنجاوب على الشبهه دي اللي البنات بيقعدوا يكلمونا عليها، بندعي بقى لنا سنين وما استجابش، تلبيس من الشيطان، وهنشرحها في الحلقه دي. اصلا الدعاء ايه؟ الدعاء امتثال لامر ربنا سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني ايه استجب لكم. ما فيش هنا اي حاجه ما بين ادعوني واستجب، على طول بعد ادعوني استجب. بس تاني فضل من الدعاء، الدعاء اللي هو العباده. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده او مخ العباده. تالت حاجه الدعاء سلامه من الكبر. انت عارفه معناها ايه؟ معناها ان انا مستغني عنك فلما بدعي استغفر الله، لا ده احنا رب احنا فقراء اليك يا رب. بصوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طب اللي ما بيعملوش، ان الذين يستكبرون، يا نهار ابيض، يعني اللي ما بيدعيش كانه بيستكبر. انا مش محتاج استغفر الله، انا مش محتاجك يا رب استغفر الله. جامده جدا الموضوع ده، جامده. واوعي يعدي يوم من غير ما تدعي، ولا ليكي لستة ولا ليكي حال مع ربنا، ولا انك ولا فين اولادك. وهنقول الكلام ده، ان الذين يستكبرون عن عباد اسمعوا سيدخلون جهنم داخرين. يبقى اللي ما بيدعيش ايه؟ مستكبر. ده الشرح بتاع اللي ما بيدعيش مستكبر، لكن اللي بيدعي متذلل. ماليش غيرك، انا عايزه اللي عندك يا رب، انزل فاقتي وفقر اليك يا رب. طيب رابع حاجه، الدعاء اكرم شيء على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء، احفظوا الكلام ده، ليس شيء اكرم على الله عز وجل من الدعاء. طب انت ايه بقى اكتر من كده؟ اما تدعي هيكرمك، هيعطيك، لا مفر، هيستجيب. ده يقيننا في الله، اسم الله المؤمن يصدق عباده ما وعده، واسم الله المجيب يستجيب لي، ادعوني استجب لكم، فيا مجيب اجب دعوتنا يا رب. خامس حاجة للدعاء، الدعاء سبب لدفع غضب ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لازم نسأل، لازم يبقى لنا حل في الدعاء ده. احنا انا بسمع ناس بتدعي أدعية اقسم بالأول مرة اسمعها، واعرف حال دوت في العبادة وحال ده في المقامات من دعائهم. أدعية ما سمعت وأدعية إيه؟ ساعة ما هم ساعة بس ما يبتدوا بس حمد صفات الله عز وجل، أنت مهري عياط، أنت قلبك خلاص مش قادر. ليه؟ لهم حال، لهم حال. الدعاء سلامة من العجز، ودليل أصلا أن أنت فاطن عبد كده عندك كياسة وذكاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أعجز الناس، استغفر الله العظيم يا رب، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أوعى نكون منهم، اوعى اللي بيسمعوني كوني منهم. عجزتي اعجز الناس من عجز عن الدعاء، مش العاجز اللي عنده حاجه ولا لا لا لا لا، العاجز اللي بيعجز عن الدعاء. وابخل الناس من بخل بالسلام عليه. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، قولوا كده عليه الصلاه والسلام. سابع حاجه من فضل الدعاء وفضلته وفضائله ان ثمره الدعاء مضمونه. معقول؟ يعني الناس اللي والله مضمون. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ما من احد يدعو بدعاء الا اعطاه الله عز وجل مما سأل او كف عنه سوء زيه، ما لم يدعو لا باثم ولا قطيعة. طالما بتدعيش بحاجة حرام وحاجة كده ويدعو هات لهم واعمل لهم يا رب احرقهم لا مفيش كده، طالما لم يدعو باسم او قطيعة رحم. يبقى انت وانت بتدعي يقين قلبك لله ان ربنا هيستجيب لك يا بنت، وهيؤتيك ويزيدك كمان باذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يساله مثلا اعطيني يا رب اعطيني الا اعطاه الله اياه، ان الله حي كريم. يستحي اذا رفع احدكم يده هكذا قال يا رب يا رب، لازم يعطيك، لازم يحط لك حسنة ويحط لك حاجة كده إلا أعطاه الله إياه. إما عجلها له في الدنيا، وده اللي احنا يا رب بقى استجيب يا رب استجيب عايزنا في الدنيا. طب بصوا، وإما ذخره له في الآخرة، وكل الناس تتمنى إن الدعوة ما كانتش تبقى في الدنيا وتبقى في الآخرة. ما لم يعجل يعني إيه بقى؟ قالوا يا رسول الله وما عجلته؟ شوفوا بقى اللي احنا بنعمله. قالوا يقول دعوت ودعوت ولا أرى أن يستجاب لي. أبدا اوعى تقول كده، اوعى تقول هيستجيب، يجيب لك في الدنيا يأخرها لك في الآخرة يرفع عنها بلاء. وهنشرح الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ حديث كمان جميل. ما من مسلم يدعو ليس باسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخرها له في الاخرة، واما ان يدفع عنه سوء كان نازل بلاء فربنا دفعه عنه او خفف بيها. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نكسر يعني ندعي بقى كتير؟ قال الله اكثر. انا عايزاكم تقفوا هنا وبالله عليكم كده ونشوف جمال الاحاديث الجميله دي. انتوا عارفين معناها ايه؟ ان دعائك لا يهمل، ان ربنا هيعطيك يا اما معجل في الدنيا او مؤجل في الاخره. ابن حجر رحمه الله عليه كان بيقول ايه؟ كل داعي يستجاب له، لكن بتتنوع الاجابه، فمره يعني تيجي في قلب الدنيا وتقع بعين اللي انت عايزه بالظبط، وطار عوضه الله سبحانه وتعالى بها في الاخره. والله الناس كلها تتمنى في الاخره، ندعو الله نساله يا رب في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ويعطينا يا رب فضل الدنيا والاخره، قولوا امين. تامن حاجه من فضل واثر الدعاء الجميل، سبب لدفع البلاء لو هو نازل حتى قبل نزوله، وسبب ان يرفع البلاء دوت حتى لو نزل يرفع. ايه حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا يغني حذر من قدر، وان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. حديث النبي والله جميل جميل، اللي نزل واللي ما نزلش لسه، وان الدعاء بيلقى البلاء فيعتلجان الى يوم القيامه. ده نازل وده طالع، فكل ما كترت الدعاء كل قالوا يعتلجان يعني يتصارعان ويتدافعان. جميل جميل جميل جميل، بس المهم احنا ايه؟ نفهم وندعي. ما ينفعش يعدي يوم يا مسلمه يا كل زوجه يا كل بنوته يا كل راجل وشاب بيسمعوا، ما ينفعش يعدي يوم من غير ما تدعي. اكتبوا لسته كده مكتوبه، وكل فتره بقى شهر غيروا. لقيته خمسه سته استجيب، يلا اللي بعده. جميل، لكن نحط نفسنا في موضع غضب عشان ما بندعيش ربنا؟ بصوا من جمال الدعاء انه ايه؟ انه بيفتح لك باب مناجاه. بصوا يا جماعه، اسالوا الناس المجربه على حاجه زي كده، وانتوا كمان اكيد مرتوا بحاجه زي كده. بيفتح باب المناجاه، لذه المناجاه. بعض العباد كانوا بيقولوا إن لا يكون لي حاجة إلى الله عز وجل، عندي حاجة فبسأله إياه، يا رب اعمل لي كذا اعمل لي كذا بس أبدا، فيفتح الله علي عز وجل، يفتح ربنا عليك إيه؟ المناجاة. وتبقى أنت أصلا مش عايز تطلع بره الدعاء، عمال بتدعي مش عايز تبطل، مش عايزين تقفوا. مر عليك ولا لا؟ لازم يكون في اللي مر يكتب لنا في الكومنتس النهارده، اللي مر عليه إن هو بيدعي ويجي وقت مش عايز يبطل، مش عايز تنهي الدعاء، هو كده إنك تتلذذ وتلاقي حلاوة في الجوف وفي القلب، تتلذذ أصلا إنك أنت ما بين إيدين ربنا. ده معناها إيه؟ إن أنت إن ربنا فتح عليك. سيدنا عمر بيقول انا مش بحمل هم الدعاء، هم الاجابه بس الدعاء، وربنا يفتح عليك. لما ربنا يفتح عليك يجي بقى ايه، بس يحط بين ايديك حاجه انت بتحبها، يؤخر عليك امر، وتبقى عايز دوام الحال في لذه المناجاه. اجمل حاجه انك تيجي تدعي في حق بامر معين وتلاقي ربنا فتح عليك انا جيت ايه ده، ايه الحاجات اللي انا بقولها دي، ايه الادعيه والحاجات دي. ربنا عايز يعطيك، لو عايز يعطيك يفتح عليك في باب الدعاء وباب المناجاه، والله ما تبقوا عايزين ابدا ابدا تسيبوا الدعاء ساعتها. طيب تاسع حاجه، الدعاء اعظم اسباب للنصر والثبات. لو انت المسلمين وعلى صغر من الصغور، الله عز وجل ايه قال ايه عن طالوت وجنوده، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، نصرهم ربنا سبحانه وتعالى. النتيجة فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ليه؟ أصلهم دعوا حاجة جميلة قبل ما انساها في موضوع الدعاء، انتوا عارفين الدعاء معناه ايه؟ معناه الركن الشديد بتاع المظلومين، ملجأ المستضعفين. المظلوم والمستضعف لو انقطعت به أسباب الدنيا، وده موجود ما شاء الله في العصر العظيم، أغلقت كل أبواب الدنيا في وشك، ترفع مظلمتك لمين؟ للعدل، للحي الذي لا يموت ولا ينام ولا يغفل، الله عز وجل، ترفع مظلمتك عنده، دفع يدفع عنك كل الأذى. ترفع بس إيدك كده وتقول له يا جبار يا ملك الملوك يا رب، يا قادر يا مقتدر يا رب، يا عظيم يا رب، نشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت رب، إلى من تكلوني، إلى بعيد يتجاوز أم إلى عدو ملكته أمري، أسألك وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلم وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، ألا يحل علي ولا ينزل بي غضب، لك العتبة لك العتبة لك العتبة حتى ترضى. ملاذ المظلومين. آخر حاجة الدعاء، عارفين دليل إيه؟ إيمانك بربنا سبحانه وتعالى، إقرار إن هو رب وإنت عبد، إقرار بالألوهية لا إله إلا أنت. أنت بتدعي أصلا بأسماء الله عز وجل وصفاته، شوف أنت عمال تمجد في الله وتثني عليه. أما بتيجي تدعي ربنا، دعائك ده معناه إيمان بالله سبحانه وتعالى موجود في قلبك. ليه؟ لأنه الغني السميع البصير المجيب القادر المقتدر الجواد المستحق للعبادة دون من سواه، هو صاحب، هو اللي بنحط له، هو اللي بص عارفين يعني برمي عليك الحاجة. أنا سبتها عندك يا رب، أنا وكلتك في الأمر ده يا رب. طب عشان أوصل للحالة دي لازم في يكون شروط للدعاء، ها؟ عشان يكون الدعاء مستجاب ربنا يستجيب، أعمل إيه؟ إحنا بناخد بالأسباب، والله سبحانه وتعالى والله ممكن ما تنطقش كده ويعلم ما في قلبك فيأتيك سؤلك، بس في شروط منها إنك وإنت بتدعي عالم ان الله وحده ده اللي جواي، الله وحده هو القادر المقتدر، هو القادر على انه يجيب الدعوات بتاعتك، بدعوه مخلصا له الدين، اخلاص لله سبحانه وتعالى، دعاء لغير لا شرك مالناش دعوه بيه، لكن انا بتوسل الى الله باسمائه وصفاته، التوسل المشروع، تصل الله سبحانه وتعالى بكل اسم من اسماء وكل صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، بصالح الاعمال يا رب، دعاء رجل صالح موجود واحنا بيامن وراه اهم حاجه، لكن يكون بتوسل لله وان الله سبحانه وتعالى هو الايه، هو المقصود، هو الرب المقصود، ربنا هو بتوجه اليه. تاني شرط انك تتجنب الاستعجال، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يعجل فانا اتجنب، ادعو بالخير، حسن الظن بالله، حضور القلب لله، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه، من نبت لحم الحرف فهو في النار، لا اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. وبعدين اتجنب الاعتداء في الدعاء، يا رب اعمل لهم وحسن قطيعه رحم بقى واسمه لا لا لا، ادعي بالخير ليا وان ربنا يكفيني كل ذي شر، الله ربي ولا اشرك به شيء. ثالث شرط زي ما قلنا يكون مطعمك حلال. حديث ابن عباس قال لما تليت الآية دي: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قام سعد بن أبي وقاص على طول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. كان مستجاب الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك، شوف الأكل حلال، أكل حلال تكون مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوم. لو انت كلت لقمة حرام، عشان كده سيدنا أبو بكر لما راح للخادم بتاعه قال له اعطينا طعام، فأتى طعام فقاله، قال له كل مرة بيسأله، مرة بعد ما قال له منين، قال له من الصدقة. قام جاي قعد سيدنا أبو بكر يطلع، قال ما نبت لحم من حرام فهو من نار، أيما عبد نبت لحم من سحت فالنار أولى به. تكملت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كمان في أداب استفتاح بالدعاء، انك بتبتدي بالحمد والصلاه على الرسول عليه السلام، الثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، والالحاح الالحاح الالحاح، قطر قطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ثلاثا ثلاثا في المره، ويكرر الحاجه 40 يوم. اعملوا كده. طبعا بقى لنا 40 سنه وماله، قال يا دي الهنا ويا دي المنى، ما يبقى عندنا دعوه مقفوله وربنا يفتحها لنا يوم القيامه. يا عبد انا يا رب، انا انا انا يا رب كان عندي دعوات كتير قوي في الدنيا يا رب، استجبها لي دلوقتي. هتبقوا عايزين ايه في الاخره؟ ها سمعوني، عايزين ايه في الاخره؟ فردوس بقى وجنه ومعيه النبي عليه الصلاه والسلام ورؤيا الله عز وجل والانس والصحابيات. يا ده احنا هنيس. الالحاح الاستغفار ده اللي تقوله في دعاء، خضوع لله ماليش غيرك، منكسر بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، تدعي على كل حال قياما وقعودا وعلى جنوب في اي حال وفي اي وضع، وانك تدعي ثلاثه ثلاثه تكرر: اسالك رضاك والجنه اعوذ بك من سخطك، اسالك رضاك والجنه اعوذ بك من سخطك والنار، اسالك رضاك والجنه اعوذ بك من سخطك والنار. ده اللي نقوله. استقبال القبله وشايف ومتوضي وارفع ايدي يا رب. يا رب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيرفع كده حتى يبان بياض ابطي، تمام، وابقى كده على وضوء وادعي باسماء الله بقى، أسماء الله عز وجل وصفاتي جميل، بس الجمال اختار الاسم اللي يناسب حالتك بقى. يا رحمن ارحمني يا رب، يا مغيث أغثني يا رب برحمتك يا رب، ولا تكلني إلى نفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين. من أداب الدعاء إن أنا أخفض السوق، يعني ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، أقرب إليك من حبل الوريد، اخفض الصوت. وانك تختار جوامع الدعاء، محاسن الكلام، انك تبدأ وتدعي لنفسك وبعدين لأهل بيتك وبعدين لإخوانك من المسلمين من الأمة كلها. ما ننساش طبعا الإخلاص لله، ان انا وانا بدعي لربنا وقوة اللجئ وصدق اللجئ والرجاء لربنا سبحانه وتعالى، وان انا بتحرى الأوقات اللي فيها كده وانتظر الفرج وتوب الى الله سبحانه وتعالى، ارد المظالم، اوعي كلك مظالم عند حد، وان انا اغتنم بقى الأماكن زي رمضان، السجود، المساجد، أماكن مظن الإجابة، مطر نازل يلا جري أدعي على تسيب اللي في إيدي واروح أدعي. والإلحاح الإلحاح الإلحاح والتكرار والتكرار والانكسار بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. عايز أحكي لكم قصة. دكتور عبد الرحمن سميت كلنا عارفينه، راجل طبيب ساب الطب وبقى يدعو إلى الله في جنوب أفريقيا. حكى قصة مرة، قصة جميلة قوي، كان بيقول إن إحنا قالوا لنا إن فيه، خلينا أشرح لكم القصة دي، قصة دكتور عبد الرحمن السميت. كان بيقول كان رايح من ضمن بيدعو إلى الله في بلاد أفريقيا، هو بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا له إن القرية دي مش عارفين نوصل لها ولا ينفع إن إحنا نروح نبلغ فيها الدعاء والدعوة إلى الله. ليه؟ قال في نهر، والنهر دوت المفروض إن هو فيه تماسيح، وأنت مش هتعرف تروح الأمر ده، مش هتعرف. فاستعان بالله وقعد، ركبوا المركب وجابوا الحاجة والمؤونات واللي هيودوها للقرية، وقعد يدعي يدعي يدعي: نجينا يا رب، نجينا يا رب، خلينا بلغ دعوتك للناس اللي هناك دي يا رب. دكتور عبد الرحمن الصميت ده من ضمن الناس، اللهم بارك اللهم بارك. وبعد ما راح دكتور عبد الرحمن الصميت اللي بتاع ربنا، ربنا الحمد لله نجاه من النهر، وراح عند الناس. كل ده انا بشرح لكم لسه في القصه، بس انا مش فاهمه انتوا عمالين تمشوا رايحين فين. انا لسه بشرح من دكتور عبد الرحمن الصميت. وبعدين راح قعد يعطيهم الحاجه، فقالوا له ويدعوهم الى الاسلام. وهو بيدعوهم الى الاسلام ايه اللي حصل؟ قالوا له اللي هو بقى رئيس القبيل، قال لهم بصوا انا هؤمن الناس دي كلها هتسلم، بس احنا ما عندناش مطر بقالنا سنه، ممكن تدعي لنا ان احنا يجي مطر والكلام ده؟ فدكتور عبد الرحمن عمل ايه؟ قال ماشي تمام. قام جاي مصلي بيهم ركعتين، توضوا وصلي ركعتين. اول ما سجد اسمعوا بقى اسمعوا بقى صدق اللجوء والانكسار والخضوع بين يدي رب. يا رب يا رب يا رب أنزل عليهم المطر والغيث، يا رب بينهم وبينهم يعرفوك ويؤمنوا بيك ويصلوا ويدعوا ويبقوا مسلمين حق نزول القطر. لا تؤاخذهم بذنب عبد الرحمن، لا تؤاخذهم بغفلة عبد الرحمن. وغفلة ايه هو الراجل عمال قري نفسه سنين عمره كلها، شوف أسلم على ايده ملايين من الناس. لا تؤاخذهم بذنب عبد الرحمن. يا رب يا رب يا رب اجعلهم، اجعل هذه البقعة وهذه الأرض تعبد لك ويصلى لك فيها وتوحد، يبقى فيها وحدانية فيها. ما أن رفع راسه حتى نزل القطر أسلموا جميعا. صدق اللجوء إلى الله عز وجل. كم من مرة هسأل كل اللي بيتفرج علي على اللايف دلوقتي، كم من مرة أنت كان عندك موقف قلت يا رب والله لئن أنجيتني من هذا لأصدق أكون من يا رب نجيني، يا رب أخر، يا رب كرمني، حصل ولا ما حصلش، وعطاك ولا ما عطاكش، ونجاك ولا ما نجاكش. لازم يكون ربنا اداك حاجه في الدنيا من العطاء ومن عارفين جبر الخواطر، وانه نجاك من هم ونجاك. انا مش هقول اكتر من كده، لازم يكون فيه صدق اللجوء الى الله بالدعاء. وانت في رمضان ده الدعاء مستجد، هقول لكم على الاماكن والاوقات دلوقتي عشان نعيش بقى حياتنا، عشان لا تنسوني وانا بقول لكم اهو ليه ادعي افتكرني معاه. طب يا بنات اللي بتسالني بقى وبندعي كتير ومفيش مفيش إجابة وبالسنين ومفيش إجابة، بصي ركزي معي اعلمي ان إجابة الدعاء او تأخيره، تأخير الدعاء ذات نفسه من الابتلاءات اللي بتختبر بيها، بيختبر بيها المؤمن، انه يدعو فيجاب ويدعو فلا يجاب، فيعمل ايه؟ فيكرر الدعاء ويلح على الله ويلح على ربنا، يقول للملائكة اخروا حاجة عبدي فانا احب سماع صوته في الدعاء. تخيلي ربنا بيقول عليكي كده وانت سيئة ظن في الله، تقعد تلح على ربنا تطول المدة، طب ما فيش أثر للإجابة. يجي يعمل ايه؟ الشيطان يجي لك بقى، هنا يجي الشيطان بقى فرصته يوسوس بقى، يجي جنب ودنك ويوسوس، وبعدين يبقى معترض على حكم ربنا. انا معترض، انا سيئة، استغفر الله استغفر الله، سيئة الظن، في إساءة الظن بالله، ان شاء الله لا احنا ولا انتوا، لكن في إساءة في الظن بالله عز وجل ما يحصل تأخير للإجابة. نصيحتي ليكي اوعي تلتفتي للي بيقوله الشيطان ووسوسة الشيطان. تأخر الإجابة معناها ايه؟ ان بلغي بقى، بلغي بقى تاني، يلا يلا اهو حكمة ربنا سبحانه وتعالى، في حكمة اصلا المبالغة في الدعاء جواه حكمة، ده فيها اسرار كمان. والله لو الواحد تدبر اسرار الخير في تأخير الإجابة ابدا ما يجي على قلبك ولا يأتي في قلبك وسوسة الشيطان، ما يأتي في قلبك أبدا وسوسة الشيطان. ليه؟ لأنك إيه؟ لأنك شفت الحكم. من الحكم بقى، الحكم اللي أنت سبحانك يا رب ربنا بيعطيها لك لما يتأخر عليكم، من الأسرار ومن الفوائد اللي إيه؟ اللي الواحد لازم يتدبرها يستحضرها. تأخر الإجابة من الابتلاءات. طب سرعة الإجابة ها برضو من الابتلاء. معقول؟ ونبلوكم، ده الدليل، بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تعالوا نشرح ابتلاء بالخير هيحتاج ايه؟ لو جاي خير شكر يا رب لك الحمد لك الحمد لك الشكر يا رب استجبت لنا وعملت لنا النعم دي يا رب، فلازم تشكري، لو ما شكرتيش خلاص انت ما قابلتيش النعمة بالشكر، فيحصل ايه؟ نقصان، استغفر الله. لكن لو شكرتي يزيد. طب الابتلاء بالشر يحتاج لايه؟ صبر. ها صبر، لكن اوعى حتى لو طال البلاء حتى ما اوعى بقى نقعد بقى نتضايق ونتنرفز بقى ونقول اصل احنا بندعي، لا ده انت ممتحنه، انت مختبره بالامر دوت، متعبده بالابتلاء دوت، متعبده بالصبر والدعاء. اوعى تيأسي من روح الله ابدا ابدا، حتى لو طال، حتى لو طال الابتلاء. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان بيقول ايه؟ اصبحت وما لي سرور الا في انتظار مواقع القدر، ان تكن سراء عندي الشكر، وان تكن ضراء فعندي الصبر والرضا. يا رب ارزقنا الصبر والرضا والشكر، اللهم امين. تاني حاجة لما حكمة انك تتأخر اجابة الدعاء عليكي، ان الانسان يستحضر ايه؟ الله عز وجل هو الملك المليك المتصرف، لا حرية التصرف المطلق بالعطاء والمنع، فلا راد لفضله ولا معقب لحكم، لا ولا اعتراض اصلا على عطاء ربنا ولا منع، هو الرب، ان اعطى فبفضل من الله، طب وان منع فبعدل وحكمة، ولنا ان احنا نصبر عليه. ابدا ما فيش حق للمخلوق انه يجي على الخالق اللي هو الرب عز وجل، احنا عباد وهو الرب المعبود، هو له التصرف. علي الصبر يا ريم، مختبره هنجح يا رب، يا رب انجح يا رب انجح، هو ده. الله عز وجل له الحكمة البالغة، ما بيعطيش إلا بحكمة، وحكمه خير مطلق وتأخيره خير مطلق، ولا يمنع إلا لحكمة. بس إحنا اللي مش شايفين، والله إحنا اللي مش شايفين. ساعات كتيرة بيكون التأخير للخير، يكون تأخر الإجابة أصلا أو منعها هي دي عين المصلحة. ابن القيم كان بيقول إيه؟ قضاؤه لعبده المؤمن عطاء، فإن كان في صورة المنع أو النعمة، أو كان في صورة لو حد ده محنة وده ابتلاء ودي نعمة، لازم نبقى فاهمين كده، وبلاء وعافية. وإن كان في صورة إيه؟ بلية، حتى لو ابتلاء ولكن هو عافية. لكن جهل العبد، إحنا بقى جهل ما شاء الله علينا، ونظلم نفسنا، بنعد بقى لا العطاء والنعمة والعافية إلا الحاجة اللي أنا عايزها، اللي بستلذ بيها في العاجل، وإيه؟ لأن طبعنا كده. طب ولو رزقنا المعرفة، لعرفنا أن المنع ذات نفسه نعمة، والتأخير ذات نفسه والابتلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى. الشيخ السعدي عليه رحمة الله كان له مقولة بيقول: ولهذا من لطف الله عز وجل لعبدي أنه تمحط نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية، أن هو يظن به أن خلاص أنا خدت بغيتي وأدركته، فيعلم أنها تضر وتصد عما ينفعه، فيحول بيني وبينها، فيظل العبد إيه؟ كاره، وما هوش مدرك لطف الله سبحانه وتعالى. لو هو أبقى له الأمر في النفع وصرف عنه الأمر الضار اللي هو مش واخد باله لأنه مش شايفه. من أجمل الثمرات، وركزوا معايا يا بنات اللي بعتولي السؤال، من أجمل الثمرات في تأخر الإجابة التمتع، زي ما قلت لكم، بطول المناجاة. فكلما تأخرت الإجابة تطول المناجاة والدعاء. مش نيأس، اوعى تيأسوا، ده انت تزودي وتطولي، ويحصل بقى ايه؟ لذة الإيمان اللي في الجوف اللي بكلمكم عنها دي، تزداد قربك من ربنا. ولو جه عجلت الإجابة خلاص، ممكن ما تقعديش تدعي كتير، ما جت بقى فانت بطلتي دعاء. سفيان الثوري كان بيقول ايه؟ كان بيقول: لقد أنعم الله على عبد في حاجة، هو ده، فيفضل يتضرع إليه، وأفضل الوقت في الدعاء أصلا هو وقت التضرع. طب إحنا في رمضان ندعي إمتى؟ إيه أفضل الأوقات في الدعاء في رمضان؟ ماشي، عندنا ليلة القدر جاي وهنتكلموا عنه، لكن بصي، عند فطره له دعوة مستجاب، التلت الأخير من الليل له دعوة مستجاب، بعد أداء الصلاة السلام عليكم السلام عليكم لك دعوة مستجاب، حين ينادي المؤذن للصلاة لك دعوة مستجاب، ما بين الأذان والإقامة لك دعوة مستجاب، السجود أقرب ما يكون العبد لربه وساجد لك دعوة مستجاب، ساعة الإجابة من يوم الجمعة لك دعوة مستجاب، إما من بعد العصر أو ساعة الخطبة لك دعوة مستجاب، مجالس الذكر بتجتمع فيها المسلمين وتيجي الملائكة السيارة لك دعوة مستجاب، قبل التسليم، قبل ما أقول السلام عليكم السلام عليكم في وأختم الصلاة لك دعوة مستجاب، بعد ختم الصلاة لك دعوة مستجاب، الصلوات الخمس وما بينهم لك دعوة مستجاب. عايزين ايه؟ يعمل ايه؟ يعني ايه خير تاني اكتر من كده؟ اخر حاجة حابة اوصي بيها، ويقول لأم بتسمعني بين خطاب للنساء، لكل أم اسمع اللي هقوله لك ده، تحطي حلقة في ودنك وفي عينك وفي قلبك، حابة ونفسك بجد ربنا يصلح حال أولادك وينجحوا في حياتهم ويفوزوا برضا ربنا ورضا والجنة، بصي أكسري لهم حاجة اسمها إيه؟ ثلاثية النجاح بتاعت الأولاد. إيه ثلاثية النجاح المرتبطة بالدعاء وصلاحهم في الدنيا والآخرة؟ ثلاث دعوات، ثلاث، بصي آخر ثلاث حاجات تعمليهم عشان عيالك ياخدوا خير الدنيا ونجاح الدنيا والآخرة. أول حاجة تدعي لهم دعاء مستمر. تاني حاجة مال حلال ومطعم حلال، رزق أبيهم أو رزق أمهم، تأكليهم حلال. تالت حاجة في ثلاثية نجاح عيالك لنجاح شيخ أو قدوة يبث فيهم الهمة والعزيمة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة، ما نبقاش مكسوفين، ما تبقاش مكسوفين وهم بيقولوا حديث النبي بيختاروا حديث تاني، بلاش الحديث ده أصل، ينهر مكسوفين من سنة النبي. لا، حد يحببهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبث فيهم العزيمة والهمة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان بيقول إيه؟ كان بيقول إيه؟ جميل قوي قوي، بيقول دعوات مستجابات. إيه الدعوات المستجابات دي؟ لا شك، ثلاث دعوات مستجابة مفهومش شك أبدا، دعوة المظلوم ودعوة المسافر، وانت يا دي الأم ويا دي الأب، ودعوة الوالد لولده. يبقى اعمل ايه؟ اكسري يا بنت الله يصلح حالك، اكسري فين دعاء بالاس، يا رب اكرم محمد واعطيه واعطيه واعطيه، يا رب ابعد عنه كذا، يا رب خليه كذا، يا رب عنده ثقه، يا رب يا رب بنتي كذا، يا رب ابني كذا. لازم ادعوا لعيالكم ثلاثيه النجاح، اوعي تنسيه. ايه الادعيه المقصوره؟ اللهم ارحمني بالقران واجعله لي اماما ونورا، ابتدي بالحمد والصلاه على رسول السلام واقول كده، اجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه يا رب ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله حجه لي يا رب العالمين. يا رب اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي يا رب اخرتي التي الي معادي، واجعل الحياه زياده لي لكل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي يا رب خواتمه، خير أيام يوما ألقاك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الرزق وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل الموازين، قولوا أمين. حقق إيماننا يا رب، وارفع درجتنا في الجنة، وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا. نسألك العلا من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى يا رب. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسر وجنبنا العسرة. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، واقرن بالعافية يا رب غدونا وآصالنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم من المسلمين يا رب العالمين، واقض عن الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أمين. اللهم نصرا لأمتك وأمة حبيبك محمد يا رب. اللهم أمين أمين. أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم على سيدنا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا عايز الحلقة دي تعيدوا فيها الكلام ده. الحلقة دي حاضر، الحلقة دي تعيدوها تاني، وتعيدوا أديني قلتلك نص للأدعية، هحاول أكتبها لكم تاني أثبتها في كومنتس على الفيديو، وتدعوا الأولاك ويسمعوا أولاك أن أنتوا بتدعوا، وعلموهم فقه وثقافة الدعاء. يبقى أنت قاعدة مع أولادك في المصلى الجميل، زي ما احنا عاملين لكم مصلى جميل هنا، تاخديهم كده وتبص للقبلة كده وتبص للمصلى، وقاعدة بيهم بتدعي وهم يأمنوا. لو صغيرين حطي كف إيديهم على كف إيدك كده وادعي، يا رب أنا جيت لك بالزراري، أنا جيت لك بالضعفاء، يا رب ما يعدي يوم ولا أسمع أبدا أبدا وجعت قلبي، ولا أسمع أبدا يعني بنت ولا زوجة ولا أم ولا شاب، يعدي يوم ما بندعيش، ما بندعيش من السنة للسنة، أو في التراويح وخلاص. فينك انت؟ فينك من عند ربنا؟ فين الملائكة تسمع صوتك وتقول يا رب صوت معروف ويأمنوا على دعاك؟ عارفينك وعارفين صوتك. لما سيدنا يونس بقى في بطن الحوت ودعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الملائكة قالت يا رب صوت معروف، احنا عارفين الصوت ده بس من مكان غير معروف، احنا مش عارفين هو فين. خلي الملائكة تعرف صوتك، خلي الملائكة لتفتقدك وتفتقد صوتك كده، وإن شاء الله يا رب يبقى عمل ويجري عليك رباط إلى يوم الدين. نتمنى على الله وليس ذلك على الله بعزيز. اللهم أمين. عيدوا الحلقة دي وهبار التعليقات بتاعك، وحاول أثبت لكم إن شاء الله الأدعية. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلوا رمضان الخير والبركة والنصر، قولوا أمين. يجعلوا رمضان الفرج علينا وعلى كل المأسورين، اللهم أمين. اللهم يا رب دخل الفرح، ويجعلوا رمضان الفرح وعيد الفرح على كل بيت من بيوت المسلمين، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان.